بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستئذان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد أن أهل قريظة أهل قريظة يعني بني قريظة سبحان الله إحدى طوائف اليهود حول المدينة. نعم. نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء. فجاء. فقال: قوموا إلى سيدكم. أو قال: خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم، فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. الملك هو الله. نعم. سأل الله إليه. قال رحمه الله: انتهى. انتهى. ايش قال المصنف على باب الاستئذان؟ شو يقول؟ باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. شو يعني المصنف؟ قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخل، ولم يجزم فيها بحكم للاختلاف، بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته. لكن مناسبته لكتاب الاستئذان ظاهرة، لأن القيام للداخل يكون بعد الاستئذان، يعني كان هذا من التوابع، يعني القيام للداخل يكون بعد استئذانه. الأصل أن القادم يستأذن. فيعقد من التراجم ما يتصل بالموضوع العام الذي هو الاستئذان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب المصافحة. وقال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك: عجيب، وكفي بين كفيه. نعم. وقال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. قال رحمه الله: باب الأخذ باليد. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه حدثنا أبو نعيم. نعم كم؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني أحسن الله إليك وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فيما تقدم ذكر المصافحة وفيما ذكر المصنف دلالة على أن المصافحة سنة وأنها من عمل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأصح شيء قصة أبي طلحة مع كعب حين قام إليه يهرول فصافحه، ولم يذكر أنه عانقه بل قام وصافحه وهنأه بتوبة الله عليه، وذكر المصنف في حديث ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه ليس واضحا في أنه صافحه بيديه، لعله صافحه ثم وضع يده الأخرى على كفه، ولكن استدل بما ذكر على التوسع، يعني بعض الناس الآن إذا صافح يقول هكذا تمد يدك تصافحه فيضع يده الأخرى، يعني لا حرج في ذلك، فإما أن تصافح بيده أو باليدين، يعني يصير فيه نوع من المبالغة فيه. طيب تعليق الشارح على حديث ابن مسعود. نعم اقرأ. قال ابن مسعود علمني رسول إلى آخره. قال وكفي أيوه. قوله كفي. قال سقط هذا التعليق معلق. نعم نعم سقط هذا التعليق. طيب بعده قوله كفي. هل في شيء؟ قوله وكفي بين كفيه في الحديث. نعم علمني رسول الله. نعم كذا عنده بتأخير المفعول عن الجملة الحالية. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة الآتي التنبيه عليها بتقديم المفعول وهو لفظ التشهد. قوله في آخره وهو بين ظهرانينا بفتح النون، لكن ما تعرض لقول كفي بين كفيه في شيء؟ لا لا ها ما لم أجد. طيب اللي بعد حديث ابن مسعود اقرأ شيء. اقرأ اللي بعد. بعد حديث ابن مسعود باب قوله باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح. لا قبل. نفس بابك نفس الباب. باب الأخذ باليد وصافح حماد بن زيد. قوله باب الأخذ باليد كذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي وللباقين باليدين. إيش؟ وللباقين باب الأخذ باليدين. وفي نسخة باب الأخذ باليمين وهو غلط. إيش؟ وفي نسخة باب الأخذ باليمين. باليمين. نعم. إيه. وهو غلط. نعم. وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها من رواية النسفي. نعم. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه وصله غنجار في تاريخ بخارى من طريق إسحاق بن أحمد بن خلف قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمع أبي من مالك ورأى حماد بن زيد يصافح ابن المبارك بكلتا يديه وذكره البخاري في التاريخ في ترجمة أبيه نحوه وقال في ترجمة عبد الله بن سلمة المرادي حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي إسماعيل بن إبراهيم قال رأيت حماد بن زيد وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه ويحيى المذكور هو ابن جعفر البيكندي وقد أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود صافح بكلتا اليدين ما لها تصوير إلا أنك تصافح ابن يمين وتضع يدك الأخرى الشمال على ظهر يمين الآخر على ظهر يمينه. نعم. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود وفيه من تمام التحية الأخذ باليد وفي سنده ضعف وحكى الترمذي عن البخاري أنه رجح أن الأخذ باليد محتمل الأخذ باليد مصالح. نعم. عن البخاري أنه رجح أنه موقوف على عبد الرحمن بن يزيد النخعي أحد التابعين وأخرج ابن المبارك في كتاب البر والصلة من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه. انتهى. قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد سبق. هذا اللي قرأت السابق. سبقه. كذا عنده بتأخير المفعول عن الجملة. قال رحمه الله باب المعانقة. نعم. وقول الرجل كيف أصبحت. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليا يعني بن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. حاء. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصا والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت. سيتوفى. نعم أحسن الله. وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم. قال رحمه الله: باب من أجاب بلبيك وسعديك. إلى هنا يا أخي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. قال على باب المعانقة، باب المعانقة ما ذكر لها شيء، ما ذكر لها قوله باب المعانقة كذا للأكثر، وسقط لفظ المعانقة. وسقط لفظ المعانقة إيش؟ كم؟ وواو العطف من رواية النسفي من رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي، وضرب عليها الدمياطي في أصله. قوله حدثنا إسحاق بس. نعم. يعني يمكن النسخة التي سقط منها لفظ المعانقة أشبه، يعني ما ذكر لها دليل. أي نعم، في الحديث. إلى هنا يا عوض. أحسن الله إليك. شو فيه؟ أقرب اللي فلان بكذا ثم رجع، أبدا لا يقبل الرجوع إلا أن يدعي أنه مكره على هذا الإقرار. أبدا.